السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. كنا معكم في رحلة جميلة في بستان مدارج السالكين، كتاب قيم كتبه ابن قيم الجوزية، وقطفنا منه ريحانات كثيرة وجميلة، والحمد لله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه فائدة لي ولكم. تكلمنا عن مواضيع كثيرة، تكلمنا مثلا عن محبة الله سبحانه وتعالى، وقلنا أن المحب هو الذي يهب كل شيء لمن يحبه، للمحبوب، لله سبحانه وتعالى، فلا يبقى لك شيء. المحب هو الذي يسافر قلبه طلبا إلى لقاء المحبوب. المحب الصادق لله سبحانه وتعالى يبذل كل شيء، يبذل الغالي والنفيس لكي يرضي محبوبه، لكي يرضي هذا المحبوب، لكي يرضي العظيم سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. تكلمنا عن الشوق، شوق المؤمن لله سبحانه وتعالى، وتكلمنا عن حال المشتاقين وكيف أن قلوبهم تتقطع وأكبادهم تلتهب، كل ذلك طلبا للوصول إلى من يحبون وهو الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن كان الشوق يزيد أو ينقص عند لقاء المحبوب، والحقيقة أنه نعم يزيد، فأهل الجنة على قربهم مع الله سبحانه وتعالى عند الله سبحانه في الجنة ويرون الله سبحانه وتعالى ويزداد شوقهم لله سبحانه وتعالى. فأسأل الله يجعلنا من المحبين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المشتاقين. تكلمنا عن الصدق، أن نصدق مع الله سبحانه وتعالى، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فمن صدق مع الله في هذه الدنيا بأفعاله وأقواله وفي قلبه صدق معه الله وجازاه الله بالجنة وغفران الذنوب. فلا بد أن نصدق مع الله، نصدق مع الله بأفعالنا، نصدق مع الله في التزامنا، نصدق مع الله سبحانه وتعالى في سلوك الصراط المستقيم. وذكرنا أنه على قدر مشيك في هذا الصراط المستقيم في الدنيا، على قدر مشيك على الصراط المضروب فوق جهنم يوم القيامة. فإن كان مشيك سريعا إلى الله في هذه الدنيا، سيكون مشيك سريعا فوق الصراط على جهنم. وأنك إن توجهت للشهوات والشبهات المحرمة في هذا الصراط وأنت ماشي في هذا الصراط المستقيم، ستلقفك الكلاليب والخطاطيف من على الصراط فوق جهنم. فحتى تمشي سريعا براحة على الصراط المضروب فوق جهنم، لابد أن تمشي سريعا على هذا الصراط، صراط الله المستقيم. تكلمنا أيضا عن ريحانة الإخلاص، وقلنا أنه حتى تكون مخلصا لله ينبغي أن يكون ظاهرك مثل باطنك، وقلنا أن الرياء هو أن يكون باطنك خير من ظاهرك، والصدق في الإخلاص هو أن يكون باطنك خير من ظاهرك. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا العمل الطيب، وأن الله سبحانه وتعالى يترك العمل ويرده على الإنسان إذا أشرك فيه معه أحد، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الأعمال التي تكون خالصة لوجه الله وحده، ولا يقبل أن يشرك معه في العمل أي أحد. فحتى يتجرد الإنسان من كل شيء، ينبغي أن يترك كل هذه النوايا، كل شيء. عندما تعمل عمل لله سبحانه وتعالى، اترك كل النوايا، اترك أن تستفيد من الدنيا، أن يمدحك الناس، أن يكون لك منفعة، أنت تعمل هذا العمل لوجه الله حتى يتقبله الله سبحانه وتعالى منك، وتريد أن تبعد عن الرياء وتترك الرياء. تكلمنا عن خطوات الشيطان، وكيف أن الشيطان يريد أن يضلك ويريد أن يبعدك عن الصراط المستقيم، وأنه لن يتركك حتى آخر رمق من حياتك، يحاول أن يخرجك عن هذا الدين، يحاول أن يبعدك عن الله سبحانه وتعالى، ويبدأ في مسألة الكفر والشرك، فإن لم يستطع مسألة الكبائر، فإن لم يستطع ففي البدع يحاول أن يدخلك فيها، لأنه إن أدخلك في البدع أبعدك عن هذا الصراط المستقيم، ويحاول أن يدخلك أيضا في المعاصي الصغيرة، فإذا كثرت عليك كبرت، ويحاول أن يجعلك تترك الواجبات وتترك الفرائض، ويحاول أن يجعلك أيضا تترك النوافل وتترك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا يأس من ذلك كله ماذا يفعل الشيطان؟ نكمل ولكن بعد قليل. قد في الرياحين، حياكم الله جميعا. فقلنا أن الشيطان يحاول أن يتدرج معك، وله خطوات، يحاول أن يبعدك عن الصراط المستقيم. فإذا يأس يحاول أن يشغلك بالمفضول على الفاضل، يعني أنت تعمل عبادة معينة، إذا استطاع أن يقنعك بأن تشغل وقتك بعبادة أخرى لكن أجرها أقل سيفعل ذلك. فالشيطان لن ييأس منك وسيحاول، فابتعد عنه بالتعوذ من الله سبحانه وتعالى، وكما قلنا بذكر الله سبحانه وتعالى، وبأن تملأ قلبك بالإيمان. وقلنا أن الشيطان لا يستطيع على القلب الذي امتلأ بالإيمان أبدا، وأن الله سبحانه وتعالى يحرس هذا القلب، وأن حماية الله لهذا القلب أعظم من حماية الله للسماء. فكما أن السماء ترجم الشياطين التي تقترب منها، فالله سبحانه وتعالى بنور هذا الإيمان يحرق كل شيطان يريد أن يقترب منه. الشيطان يستطيع أن يوسوس ويحاول مع القلب الذي أنار بالإيمان، فيجاهد نفسه مع الشيطان، فمرة ينتصر هذا المؤمن ومرة ينتصر الشيطان وهكذا. والشيطان ترك القلب الخاوي من الإيمان، لأنه قلب خاوي خرب فتركه الشيطان، ووقت ما أراد الشيطان يستطيع أن يقوده إلى ما يشاء. وتكلمنا أيضا عن منازل ودرجات المصلين، قلنا أن هناك من أضاع حدود الصلاة ومواقيت الصلاة وأركان الصلاة وأضاع وضوءها، وقلنا أن هناك من حافظ على هذه الأركان والحدود ولكنه انشغل عقله تماما مع وساوس الشيطان في الصلاة، وهناك من يجاهد نفسه خلال الصلاة بدفع وساوس الشيطان، وهناك من تجاوز وساوس الشيطان ولكنه مركز في قضية إقامة الصلاة، وهناك من سلم قلبه لله واستشعر أنه بين يدي الله ولم ينشغل بأي فكرة ولم ينشغل بوساوس الشيطان أبدا، وهؤلاء هم المقربون والذين جعلت قرة أعينهم الصلاة، كما كان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن الإيثار، وتكلمنا عن منازل الكرم، وتكلمنا عن أن الجود هو أن تعطي أكثر مما تبقي، أو أنك تعطي مثل ما تبقي، والإيثار هو أن تعطي الشيء الذي تحتاجه مع حاجتك له تعطيه وتقدمه، وهو أعلى المنازل. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وتكلمنا أيضا كيف أن الذين يؤثرون على أنفسهم أنهم يفضلون أن يشرب غيرهم من الماء حتى وإن كانوا يحتاجون لذلك، وذكرنا تلك القصة الجميلة، وكيف أنهم في النهاية ماتوا وتوفاهم الله لأنهم كانوا يؤثرون إخوانهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الكرماء صلى الله عليه وسلم، كيف نزع البردة الجديدة التي لبسها ليعطيها لصاحبه لأنه طلبها منه، وأنه كان لا يرد من يسأله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن الأخلاق، وأن أقرب الناس إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هم أحسن الناس أخلاقا، وتكلمنا على أن الأخلاق أنواع، هناك خلق مع الرب وخلق مع الخلق. مع الخلق ينبغي أن تحسن أخلاقك وألا تعتدي على أحد لا بقول ولا بفعل، أما مع الرب سبحانه وتعالى فأنت تبادر الله سبحانه وتعالى بالشكر على كل ما يعطيك، كل ما يعطيك الله سبحانه وتعالى ويأتيك من الله سبحانه وتعالى تشكر الله وتحمد الله سبحانه وتعالى. تكلمنا عن منزلة المراقبة، وأنه حتى تصل إلى هذه المنزلة لابد في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى تتعبد الله بأسمائه الرقيب العليم السميع البصير الحفيظ. فإن علمت هذه الأسماء وعلمت معانيها حينها كيف تعصيه وكيف تترك أمره؟ فالله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء، وكان الله على كل شيء رقيبا. تكلمنا عن الصبر وكيف أنك تصبر على الطاعات وتصبر عن المعاصي وتصبر على البلاء. ختاما أنا أقول لنفسي ثم لكم، فلنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. اللي ما سمع الحلقات كلها أو ما شاف الحلقات كلها أنصحه يشوف كل الحلقات ونطبق كل ما فيها، فبإذن الله إن طبقنا ما فيها كلنا سنكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وسنكون أحسن مع الله سبحانه وتعالى. وبإذن الله وأسأله وأرجوه أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وأن يجمعنا كلنا في جنة عرضها السماوات والأرض مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجمعنا في الجنة يا رب يا رب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونراكم إن شاء الله في برنامج آخر. مشكات منهجنا لله توصلنا نصرا لأمتنا بالعلم والدين، فاسلك مدارجنا وانعم بصحبتنا وادعو الكرام لنا بالرفق واللين. لشرحنا المعنى كن يا أخي معنا، وخذ رحيقك من قطف الرياحين، وخذ رحيقك من قطف الرياحين.